عليكم السلام يا شيخ محمد حفظكم الله. هذه الأخت السائلة تقول بالنسبة لتغسيل الموتى هل يؤجر الذي يغسل؟ معلوم تغسيل الميت فيه أجر كثير لأنه قيام بفرض كفاية، إلا إذا كان إنسان يغسل بأجرة فهذا ليس له نصيب من في الآخرة. ثم إنه يجب على الغاسل أن يتقي الله تعالى في تغسيل الميت وأن يتمشى على ما جاءت به السنة، وإذا رأى في الميت ما يكره من عيب خلقي أو تغير في وجهه أو ما أشبه ذلك فإنه لا يحل له أن يفشيه بين الناس ويخبر به أحدا. قال أهل العلم يجب على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، أما إذا رأى شيئا حسنا فنور وجه الميت وما أشبه ذلك مما يدل على حسن خاتمته فهذا لا بأس أن ينشره لفائدتين. الفائدة الأولى الثناء على الميت بالحسنى، والفائدة الثانية أنه حث لغيره أن يعمل مثل عمله إذا كان عمله معروفا. جزاك الله خير. هل يعني اشترط سن معين؟ يعني أنا أبغى أسجل تغسيل الموتى كان لازم يعني يكون عمره كبيرة، يعني كلام الناس يقول لازم كبيرة في السن كذا، يعني بالنسبة للميت أو بالنسبة للغاسل؟ للغاسل يا شيخ. الغاسل لابد أن يكون مكلفا، يعني بالغا عاقلا، لأنه لا بد من نية التغسيل فلا بد أن يكون مميزا بالغا. نعم أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة.